اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فرصة مباركة وطيبة في بداية أول ليلة من ليالي رمضان أن نستمر في درسنا في شرح الأربعين النووية. وحقيقة في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يجعل هذه الأيام المباركات وهذه الليالي الفاضلات أيام تزود لنا جميعا من الخيرات، وأن تكون أيام خير وطاعة وبركة على الجميع. ونسأله سبحانه أن يفرج عنا وعن المسلمين، وأن يجعلها وأن يجعل الفرج قريب بمنه وكرمه. كما أننا كما أخبرناكم سابقا سنستمر في الدرس في شرح الأربعين النووية، وسيكون في هذا التوقيت، لأن حقيقة بحثنا عن الوقت المناسب الذي يرضي الجميع، ولكن طبيعي جدا أنه الناس يتفاوتون في ذلك. فعلى الأقل من لم يستمع لها مباشر يستمع لها بعد ذلك وهي مسجلة في الموقع. أيضا من كان عنده مسائل تتعلق بالصيام أو بعض المسائل الفقهية المتعلقة برمضان أو غيرها، بالإمكان يراسلني إما هنا عن طريق المحادثات، أو بالإمكان كذلك عن طريق الواتس أو غيرها من وسائل التواصل التي بين أيدينا. في درسنا الماضي لا يخفاكم أننا وصلنا إلى الحديث الذي هو حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، الذي هو الحديث السادس، واستعرضنا فيه بعض المسائل. لو نمر عليها مرورا سريعا لعله يكون فرصة ليتجمع الإخوة، ثم نبدأ بالمسألة الحادية عشر التي توقفنا عندها بالأمس. فنقول في البداية، نحن هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق الثلاثون من شهر شعبان وفق تقويم أم القرى، من شهر شعبان عام 1441، والذي يصادف 24 من الشهر الرابع من عام 2020. أقول في نحن في يوم الخميس ليلة الجمعة، لأنه إن نظرنا إلى الساعة فقد تحسب أنها صباح يوم الجمعة، ولكن نقول نحن في يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 30 من شهر شعبان، ونحن في الأول ليلة من ليالي رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، ونحن كذلك في الدرس الحادي عشر. وكما أخبرتكم سابقا سنحرص حرصا تاما على أننا نواصل الدروس، وإن شاء الله يكون في يوم التاسع عشر قدر الإمكان سنسعى لذلك أننا نختم الكتاب كاملا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أخذنا في المسائل يعني تقسيم الأحكام الشرعية، وقلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحلال البين والحرام البين والأمور المشتبهات. الأمور المشتبهات، ثم عرفنا أن المشتبهات أو المتشابهات هي لها أحوال ولها أقسام، تكلمنا عنها وأسهبنا فيها. أيضا تكلمنا في مسألة ما هو المشتبه غالبا، حين ذكرنا أن الذي يتوقف فيه العلماء قد يكون مشتبها، ففي مسائل لو تسأل العالم يقول أنا متوقف فيها فهذا مشتبه. أيضا ما يشتبه على غير العالم، غير العلماء قد يشتبه لهم عليهم بعض المسائل لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا غير العالم لم يعرف مسألة فهو خلال هذه الفترة حتى أن يسأل عنها فإنه يجب أن يتوقف عنها وأن يستبرئ لدينه، فلذا لا يواقعها لأنها مشتبهة على غير العلماء أيضا، إلى أن يسأل ويتأكد من الحكم هل هي حلال أم حرام. كذلك ذكرنا أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وتكلمنا عن أن الوقوع هذا قد يكون الوقوع جزما في الحرام، لأنك أنت الآن عندك 50% حلال أو أنه 50% أنه حرام، فجزما هناك احتمال، فقد يكون الأغلب أو يكون أنت وقعت في الحرام، فلذا قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك هذا الحديث يبين أن شدة مقاربة الإنسان للحرام، يعني من اقترابه من الحرام كأنه فعله. أيضا عدم استبراء الدين والعرض، فمسألة عدم الاستبراء هذه الأصل فيها أنه قد أقدم على مواقعة فعل قد يكون محرم. كذلك أنه أيضا من المعاني التي ذكرت أنه يتساهل ويتمرن ويجسر على الشبه حتى يفعل الحرام صراحة. فكل هذه الأمور يعني متوقعة وحاصلة في مثل هذه الأحوال. المسألة السابعة، ذكرنا أنه قال كالراعي يرعى حول الحمى، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا التشبيه الذي هو أقرب إلى أنفس أولئك الذين تعودوا على الرعي والغنم والشياه وغيرها. أيضا قال عليه الصلاة والسلام هذه المسألة الثامنة، ألا وإن حمى الله محارمه. فيقول ابتعدوا، طيب أبتعد عن الحرام؟ قال لا، تبتعد عن الحمى أيضا، فحمى الله سبحانه أو حمى المحارم يبتعد عنها الإنسان، لأن من قاربها فإنه يوشك أن يقع فيها، تلك حدود الله فلا تقربوها، حتى القربان لا يقربه الإنسان، وذكرنا بعض النصوص في ذلك. أيضا هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء تعتبر من المشتبهات؟ لا، ليس بالضرورة، ما دام الخلاف قوي وما دام الخلاف معتبر وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، فأنت على حسب وضعيتك، إما أنك يعني تتبع بعض العلماء الذي تثق في دينه وعلمه فهذا الحمد لله، وإما أنك تقلد شخص أيضا تثق في دينه وعلمه فهذا أيضا جيد، وإما أنك أيضا طالب علم تستطيع تميز بين الأدلة وتختار. فلذا نعم، في بعض الحالات خروجا من الخلاف يستحب لك استحبابا، ولا يقال أنك فعلت الحرام، ولا يقال أنك فعلت الحرام. فمثل على سبيل المثال يعني قصر الصلاة في السفر، منهم من حدده بأربعة أيام فأكثر، منهم من حدده بخمسة عشر يوم، منهم من أطلق الأمر، فما دامت الأمر عبادة وكذا استبراء لدينك قد تقول خلاص أربعة أيام وكفى، وما زاد فأنا مقيم، خروجا من الخلاف واحتياطا للصلاة وهي أعظم عبادة. ثم ذكرنا أن يعني ما هو أو ما هي أحوال المشتبهات أو أقسام المشتبهات، يعلم أنه حرام ثم يشك فيه، يعلم أنه حلال ثم يشك فيه، أو أن يشك شكا عاما فلا يدلي هو حرام أم حلال. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر وهي التي وقفنا عندها أو يعني نبدأ بها الآن لعلها تكون أيضا مفيدة لنا، بعض استدل كثير من العلماء أو بعض العلماء من هذا الحديث على قاعدة شرعية أو نستطيع نقول دليل شرعي معروف ومشهور ويتردد كثيرا، الذي هو سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. لا يخفاكم أيها الكرام أن المحرم والأمر المحرم سدا لذريعة الوصول إليه، الشريعة حرمت الوسائل التي توصل إليه، حرمت. لو رأينا يعني أقرب مثال وأبسط، نحن نعايش الآن الواقع اللي هو هذا الوباء، وباء الكورونا، وما هي الاحتياطات التي وضعت، احتياطات شديدة جدا، وحصل أمر لم نعهده أبدا في أي أمر من الأمور، ما مر على البلاد وبعد هذه الحضارة التي نعايشها يعني 100 سنة سابقة أن الأمور توقفت بهذا الحد. كثير من الإجراءات التي نشاهدها أمامنا الآن هي من باب سد الذرائع، فيقول لك لا تصافح، لا تسلم، لا تقترب، ابتعد كذا، ابتعد. لماذا؟ سدا لذريعة الإصابة بالحرام بالوباء. شوف كيف يعني أعملنا مسألة سد الذرائع في أمور الصحية وفي الأمور الدنيوية، وقد يكون أيضا لو نشاهد في أمور الطرقات والمواصلات نعمل سد الذرائع بشكل كبير، بل لو قلنا أن أغلب أمور الحياة عندنا قائمة على سد الذرائع لسنا مبالغين، وتقبلناها وسكتنا وكل شيء. لكن لما أتينا في أمور الدين فنهيت نهينا عن بعض الأشياء سدا للذريعة، بدأنا نتكلم وما لا داعي والأمور أنتم وسعتم باب الحل. لا لا لا أبدا، لا يمكن للإنسان أن يمنعك من مباح صريح، ولا يمكن أن يمنعك من مباح نسبة وقوعك في الحرام، أو هذا المباح نسبة أن يكون سببا في وقوعك في الحرام نسبة بسيطة. لا، الكلام على الأمور الدارجة والغالبة والعامة، فإنه في مثل هذه الأشياء ينهى عنها في الشريعة لكي لا توصلك للحرام. فقواعد الشريعة مثلا تحرم قليل المسكر، فالشيء الذي يسكر كثيره حرم قليله. حرمت الشريعة الخلوة بالأجنبية، حرمت الشريعة الصلاة بعد الصبح، هذه في أشياء منصوص عليها، وفي أشياء يعني ألحقت بها أو بغيرها، لكن هذه حرمت في الشريعة ليس لذاتها، لكن لأنها وسيلة وسدا لذريعة أمر أعظم وأشد. لو قلنا تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند الطلوع أو عند الغروب، وهو منهي عنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منع الصائم من أن يباشر إذا كانت شهوته تتحرك، منع كثير من العلماء مثلا من الأشياء التي أيضا نهيت المرأة عن السفر بغير محرم. لماذا؟ سدا لذريعة الفتنة والفساد وكذا. حتى تعال إلى كثير من النقاط عند القبور والمقابر، منعنا من تجصيصها وإنارتها لماذا؟ يعني سدا لذريعة الوقوع في ماذا؟ في تعظيم وتقديس وعبادة تلك القبور. فلماذا إذا أتينا لنقاط معينة عارضنا فيها، والأمور نشاهدها في أمور دنيانا يشدد فيها ومن باب سد الذريعة، ومعهم حق في ذلك، ما يعارض الإنسان لا، لكن نقول أخذنا احتياطاتنا بقوة ورضينا بها، فلما أردنا أن نأخذ هذه الاحتياطات في أمور ديننا بدأ البعض يناكف ويعارض وأنت كذا وأنت كذا. إذن سد الذريعة يعني استفاد كثير من العلماء من هذا الحديث واستدلوا به، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من باب سد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة الثانية عشر، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا آخر الحديث الذي معنا، وهذا فيه فائدتان. أولا أن صلاح القلب الذي هو معدن الإيمان يكون بهذا التورع، فبالقلب يكون التوقف عن الشبهات والتوقف عن المحرمات، فالقلب إذا صلح صلح الجسد كله من تصرفات وأعمال وأقوال وأفعال، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا القلب، هذا هو الذي يحرك وهو الذي يدير هذا هذه. إذن نقول صلاح القلب الذي هو معدن الإيمان، معدن الإيمان. ثانيا أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات بحسب صلاح حركات قلبه، فإن كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، خشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت الجوارح كلها ونشأ هذا البدن وهذه الجوارح على اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات. لماذا؟ حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، يعني يسعى إلى المحبوبات حتى لو كان الله سبحانه وتعالى يكرهها، فإن حركات جوارحه تفسد كلها وانبعث هو إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباعه لهوى قلبه. فلذا يقال أن القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء كالجنود، وهم مع هذا نقول جنود طائعون، لا يعني الجوارح طائعون لهذا الملك الذي هو القلب، منبعثون في طاعته، مستجيبون له ولأوامره، لا يخالفونه في شيء. فإن كان الملك صالحا صالح الجنود، وإن كان فاسدا فسد الجنود، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال سبحانه عن إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول: أسألك قلبا سليما. فالحرص على سلامة القلب الذي يسلم من الآفات والمكروهات، وهو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله وخشية ما يباعد عنه، كل هذا هو الأصل. فلذا ورد في الحديث في مسند أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. والمراد باستقامة الإيمان استقامة أعماله وجوارحه، هذا هو الاستقامة الإيمان. فأعماله تستقيم وجوارحه تستقيم، لسانه، أعماله، عتق، كله تسلم. فلا يستم يعني نقول استقامة القلب تكون بأن يكون قلبه ممتلئا بطاعة الله ومحبة الله وكراهية معصيته. المسألة الثالثة عشر في هذا أن ألا وإن في الجسد مضغة، وهذه مسألة دائما نسأل عنها، أن حصول الإدراكات والعلوم والصلاح والفساد أين يكون؟ هل هو متعلق بالقلب أم لا؟ فهناك من قال وظيفة العقل أين هي؟ الوظيفة الأساسية للعقل هل هي في القلب أم في الرأس؟ هل هي في العقل أم في الرأس؟ هل وظيفة العقل هل هي في الرأس أم في القلب؟ نقول الصحيح أن هذا العقل وظائفه الأساسية هي ماذا؟ هي في القلب. والعقل عندما نقول عقل ليس جرما يتجه أو يعني يشار إليه في ما، لا، الصحيح أن العقل في القلب. ونقصد بذلك بالعقل هو الإدراك الكامل، إدراك المعقولات. والدماغ وما في الرأس هذه وسيلة تمد القلب بالإدراكات، لعل الصورة واضحة. إذا نقول أن العقل في القلب، والعقل ليس جرما ومضغة وحيزا نشير عليه، لا، إنما المقصود بالعقل هو الإدراك الشكل عام. والدماغ وما في الرأس هذه وسيلة، شوف وسيلة، تمد القلب وهو الأساس والأصل، تمده بالإدراك وتمده يعني وظيفة العقل كما نفهمها دائما وأبدا. والدليل على ذلك أيها الكرام قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتكون لهم قلوب ها يعقلون بها، شف اتجه بالتعقل والإدراك إلى القلب، أو آذان يسمعون بها، ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي على القلب صار لا يدرك. والله عز وجل يقول في كتابه: إن في ذلك لذكرى، وين؟ لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. وفي حديث الذي معنا الآن حديث النعمان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب. أما الدماغ فهو من جملة الجسد، إذا صلح القلب صلح الدماغ، وإذا فسد القلب فسد الدماغ، لعلها واضحة للجميع. ثم بعد ذلك المسألة الرابعة عشر، نقول ترك المشتبهات منهج نبوي. ترك المشتبهات منهج نبوي طبقه سلف الأمة. ولو تأملنا بعض سير السلف من صحابة أو غيرهم لوجدنا كيف طبقوه تطبيقا كاملا. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما جاءه خادمه بطعام وأكله تأثرت نفسه رضي الله عنه وأرضاه، أكل بس جزء من الطعام وقد لا يكون وصل إلى جوفه، لكنه أحس، فنادى الغلام: من وين أتيت؟ تعال، من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: كنت في الجاهلية كهنت لرجل وأنا والله لست بكاهن. يعني خدع، يعني نستطيع أن نقول أنه أبو بكر ما فطن لهذا الأمر. يقول أنني تكهنت في الجاهلية وأتى الرجل الآن وأعطاني هذا حق الكهانة، فاشتريت به كذا وكذا. فوضع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصبعه في فمه واستقاء كل ما أكله. فما الذي حرك أبو بكر ليفعل هذا الفعل؟ ما الذي؟ هل هو بسبب أن الطعام غير جيد أو كذا؟ لا لا، إنما المقصود بهذا كله ماذا؟ أنه يريد الاستبراء عن الحرام، الاستبراء عن الحرام. عمر رضي الله عنه وارضاه ورد أنه أرسل غلامه ليأتيه بحليب من إبله، فذهب وجاء به، فلما شرب الحليب استنكر طعمه، قال: تعال يا غلام، من أين جئتني بالحليب؟ قال: والله أرسلتني أتيك بحليب من إبلك فوجدت الرعاة قد أبعدوا بها، بعيدة جدا، ولقيت إبل الصدقة على الماء، فقلت احلبوا لي فحلبوا لي، فجئتك بلبن من إبل الصدقة. فقال له عمر: أآكل الصدقات؟ شوف، أآكل الصدقات؟ فشوف كيف رضي الله عنه وارضاه أحس في نفسه هذه الحاسة التي تجعله يشمئز من أمر ليس عنده علم سابق فيه، لكنها نفس تعودت على الحلال وترك الحرام، فلذا لا تستسيغ حتى وهي لا تعلم. قد تكون هذه حاسة كما يقولون الحاسة السادسة، لا تكشف بأي شيء، لكنها تكشف بشيء في النفس، لأن الله سبحانه وتعالى قد يكشف لك أمورا أنت ليست في مخيلتك وليست معتادة، ولكن الله عز وجل يريد أن يطهرك من الحرام ويبعدك عن المشتبهات. بل كان كما ورد عن أبي بكر وكذلك عن عمر قريبا من هذا الكلام، قال: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب الحرام. ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب الحرام. بل يقولون أبو حنيفة كان تاجرا للأقمشة، وكان عنده ثوب فيه بعض العيوب، فنحاه على جنب في جانب وأبعده حتى لا يريد بيعه وفيه عيب، وكان معه غلام له أو شخص يعمل معه يساعده في المحل. فذهب مرة أبو حنيفة ليقيل، يعني ينام القيلولة، ثم لما ذهب ورجع ما وجد الثوب هذا الذي عزله وأبعده عن البيع، فقال لغلامه: أين هذا الثوب الذي هنا؟ قال: بعته يا أبا حنيفة. قال: بكم؟ قال: كما نبيع الثياب، نفس يعني نفس السعر للعادة نبيعه. قال: هل أخبرت المشتري بالعيوب التي فيه أو العيب الذي فيه؟ قال: لا. هل فيه عيب؟ فلم يدري العامل، أساس العامل لا يعلم ذلك، لكن أبو حنيفة يعلم. فلما يعني علم أنه لا يستطيع الوصول إلى ذاك المشتري، أخذ وتصدق بكامل قيمة الثوب، يستطيع أنه يتصدق كما يقولون بالأرش اللي هو قيمة العيب، مقدار العيب لا، فتورعا منه رحمه الله تصدق بها كلها. هذا كله نماذج من هؤلاء الذين يستبرئون. الإمام أحمد رحمه الله خبز مرة عجينا في بيته، عجين بيته في بيت شخص آخر، لما خبز قال، يعني بعض الأحيان ليس عندهم باقي أدوات الخبز، عندهم عجين لكن قد يحتاجون تنورا أو كذا، فخبز العجين في بيت آخر وأتوا به ليأكل هذا الخبز، فامتنع أن يأكل منه، قالوا: لماذا يرحمك الله؟ لكن عرف بعد ذلك أنه ترك ذلك. لماذا؟ لأنه أن فل يعني مال هذا الشخص الذي خبزت عنده العجين أن فيه شبهة. وكان رحمه الله من أشد الناس مراعاة للشبهات والتحرز منها والتورع والبعد شديد جدا رحمه الله، والمواقف كثيرة التي ذكرت عنه في ذلك. فلذا يقال مثل هذه الحوادث التي نسمع عنها كثيرا في يعني نماذج في السلف وعند الأئمة كثير. هذه جملة من مسائل الحديث السادس، وننتظر لحظات إن كان عندكم سؤال، أو ندخل إن شاء الله في الحديث السابع ونأخذ منه ولو جزء بسيط من بعض المسائل ونستكملها إن شاء الله الدرس القادم. نعم، الذي عنده سؤال. نعم يا إخوة. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يبدو أن يعني موعد الدرس، يعني المشكلة أن الإخوة في أوروبا الكثير منهم لا يناسبهم، ولكن يعني حسبنا أننا يعني بحثنا عن الوقت المناسب. إن كان هناك وقت آخر ترون أنسب ممكن أننا نعدل، يعني تريدون في النهار فجيد، لكن أنا أجزم أن الأغلب الإخوة سيكونون في الدوامات، كذلك في الليل. إن بكرنا قليلا يصادف وقت الصلاة، وإن تأخرنا يصادف وقت النوم. فيعني الأمور يعني كلها قريبة من بعض بهذا الشكل، فسنعمل ما بوسعنا، ومن استطاع فجيد. وأنا أجزم من بعض الإخوة كم واحد اثنين أو ثلاثة اليوم اعتذروا وقالوا سنستمع لها لأن التوقيت لا يناسبنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويعين، ونحن سنقيم درسنا حتى لو العدد قليل. لكن اللي يشاهد الآن العدد لا بأس به، ولكن يعني نجتهد وعسى الله أن يعين. طيب، حديث السابع الذي معنا حديث أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث عظيم ومن أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين كثير من أو يعني يعطيك فكرة عامة عن الواجب على الإنسان في يعني تجاه الدين، وكذلك ما يتفرع من الدين. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فنقول هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله، اشتملت على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده، فليس ثم أجمع من هذا الحديث في بيان تلك الحقوق بلفظة واحدة، حيث قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلذا يقول الإمام النووي رحمه الله وأما ما قاله جماعات من العلماء أن أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة تجمع الإسلام، فليس كما قالوا، بل هذا الحديث عليه المدار كله. شوف كيف يقول بعضهم يقول أن هذا الحديث هو أحد أربعة أحاديث أساسية في الإسلام، لا، بل هذا الحديث عليه المدار كله. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه أعطاك إياها بإيجاز وجوامع كلم، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة كلمتي، ثم فصلها تفصيلا أيضا موجزا. لمن النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كلام عظيم. فهذا هو أولا ما يتعلق بهذا الحديث. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رقية، ورقية لا يخفى أنها اسم أنثى، والعادة جرت أنهم يتكنون بأسماء الذكور، ولكنه لا مانع ولا حرج، وهو سائغ وموجود عند كثير من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يتكنون أيضا بأسماء بناتهم في أكثر من يعني موطن وأشخاص كثر. غالبا أقولكم أسماء الذكور، ولكن قد يكون بأسماء الأنثى إذا اشتهر، وقد يكون تكون الكنية يعني بأشياء أخرى غير الإنسان، مثل ما حصل من أبي هريرة حيث كان يقال له أبو هريرة كما نعلم، لأن هناك هرة ألفته وألفها فكني بها رضي الله عنه والله. فالغالب أن تكون الكنية بأسماء الذكور، ولا بأس أن تكون بأسماء الأنثى، وأيضا قد يكون يعني بأسماء غير الذكور والإناث، كان تكون أسماء الحيوانات أو أشياء أخرى، كان يكون مثلا عرف بمهنة أو كذا فتكون أو تخرج له كنية مرتبطة بذلك. ثالثا في المسألة الأولى، اشتهر تميم أبو رقية تميم بن أوس الداري، كلنا يعلم حديث الطويل يسمونه حديث الجساسة الطويل والوارد في صحيح مسلم، حديث تميم الداري. تميم الداري رضي الله عنه وارضاه حديث ليست كثيرة، ولكن من أشهر حديث رواه رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث وحديث الجساسة، وهو حديث الدجال الطويل، وذاك الحديث حديث له مكانة وقيمة في الإسلام، بل إن ذاك الحديث يعتبر منقبة له، منقبة لي من لتميم الداري. لماذا منقبة؟ لماذا يعتبر محل افتخار ومنقبة له رضي الله عنه وارضاه؟ قالوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه، يعني العادة أن الرجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذاك الحديث لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم وقال حدثني تميم الداري حديثا فقال، واسمعوا منه، وأكمل رضي الله عنه وارضاه وأتى بالقصة كاملة. وهذه تسمى عند العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصاغر الذي هو أقل منه هو الصحابي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وارضاه. وحديث الجساسة باختصار هو الحديث الذي كلنا يعلم تميم الداري كان نصراني وأسلم وهاجر أو انتقل عبر البحر مع مجموعة يريد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فضاعت بهم الأمواج، البحر تضاربت بهم وانكسرت مركبتهم على البحر، وجلسوا في البحر شهرا كاملا لا يدرون يعني إلى أين متجهين، خلاص تتلاطم بهم الأمواج. يقول تميم رضي الله عنه وأرضاه فحتى وصل بنا الحال إلى جزيرة، فلما وصلنا إلى تلك الجزيرة وهم عدد بسيط، البغالبية توفوا وكان ممن نجا تميم، فيقول لما وصلنا إلى تلك الجزيرة وخرجنا عليها قال فقابلتنا دابة كثيرة الشعر لا يدرى مقدمتها من مؤخرتها من كثرة الشعر الكثيف الذي مغطيها، قال قلت من هذه؟ قالت هي أنا الجساسة، هي نطقت فقالت أنا الجساسة، ثم عاد يعني تكلموا معها قليلا، ثم قالت من أنتم؟ من أين أتيتم؟ ثم قالت لهم اذهبوا إلى ذاك الكوخ الدير فتجدون به رجلا هو لخبركم يعني متشوقا، فذهبوا إلى ذاك الكوخ. يقول فدخلنا فإذا فيه أعظم رجل قابلناه على يعني رأيناه، وهو مكبل بين يديه وفخذيه، مكبل تكبيل كامل مكبل. وتقول أو يقول فتكلموا معه، لا أريد الإسهاب وذكر ذاك الحديث، حديث طويل، سألهم وسألوه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فصادف نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقال حدثني تميم بحديث سبق أخبرتكم به فاسمعوا منه، فسمعوا منه فأعطاهم القصة كاملة. هذا حديث الجساسة، من الذي رواه؟ تميم الداري، وقلت لكم كان على النصرانية ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية، النصيحة، الدين النصيحة، والنصيحة فعيلة من النصح، وأصل النصح في لغة العرب بمعنى الخلوص من الشوائب، فلذا يقال هذا عسل، أو تم نصحنا العسل أي خرجنا الشوائب منه، عسل ناصح تم إخراج الشوائب منه وإذا لم يشبه شيء. وأيضا النصح يطلق على التئام الشيئين بلا تنافر، التئام الشيئين بلا تنافر، فلذا يسمى الخياط ناصح، لأنه يجمع أطراف الثوب بالخياطة بدون أن يكون هناك توافر بل توافق. فلذا النصح يطلق على الخلوص من الشوائب، ويطلق على التئام الشيئين بلا تنافر بينهما. والنصيحة أيها الكرام هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له، والمقصود بذلك أيضا قد يكون النصح يعني يعني وهذا المعنى يعني أقرب ما يكون في الحديث هو النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. إرادة الخير للمنصوح له هو المتعلق بأئمة المسلمين وعامتهم، حيث يريد الإنسان الخير للأئمة والعامة. لكن بالنسبة للنصيحة لله ولكتابه ولرسوله فتكون بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو التئام الشيئين بين الذاتين التئاما بدون تنافر، فهذا الذي يكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، فحيث يكون هذا قد أعطى حق هذا، هذا قد أعطى حق هذا، يعني المخلوق أعطى الحق لله سبحانه وتعالى حقا كاملا بما سنذكره إن شاء الله. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، فلذا ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة النصيحة. شوف كلام الخطابي رحمه الله صاحب معالم السنة، ليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها نفس المعنى، ما في شيء يقوم مقام هذه الكلمة بالمعنى، بل يقول ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منها. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فهو هنا جعل الدين كله بالنصيحة. لماذا؟ قال: لأن النصيحة تجمع الدنيا كله بواجباته ومستحباته، فمعظم الدين النصيحة، وله نظائر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو يقول: الحج عرفة، وأشبه ذلك، فهذا أيضا نفس الكلام، الدين هو بالنصيحة، فلذا جمعت الدين كله في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي حقوق الخالق وحقوق الخلق وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق القرآن وغير ذلك. النصيحة أتت بالقرآن، يعني أيضا وردت في القرآن بأساليب شتى، بالكثيرة جدا، أغلب الأنبياء يأتون بدافع النصح لمن أمامهم: وأنا لكم ناصح أمين، وبلسان نوح قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، ووردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلذا هي كلمة لها مدلولاتها وأيضا لها قيمتها في الإسلام. المسألة الرابعة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ واللام هنا في قولهم لمن يعني للاستحقاق، ف فمن يستحقها في الدين يا رسول الله؟ الدين النصيحة. طيب من يستحق النصيحة في الدين؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لله، يستحقها الله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. إذن اللام لمن تفيد الاستحقاق. خامسا، المسألة الخامسة، النصيحة لله. لما نقول النصيحة لله كيف؟ هل الله يريد نصحنا إذا فهمناها بالفهم المعتاد؟ الله يريد النصح منا؟ نقول لا، بل المقصود في ذلك كلمة جامعة لأداء حق الله عز وجل الواجب والمستحب. قيامك بالحقوق الواجبة عليك هذا هو النصح لله. النصح لله أن تقوم بحقوقك الواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإيمان به، بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، فتؤمن أن الله هو الرب المتصرف في الملكوت، لا شريك له في الربوبية، ولا أحد يدبر الأمر سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تؤمن بأن الله واحد في ألوهيته، وهو الذي يصرف له العباد جميع أنواع العبادات، وكل عبادة تصرف لغيره، ها، إلى غير الله عز وجل، فهو خروج عن النصيحة الواجبة. كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة. نحن قلنا النصيحة لله، الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فله سبحانه الأسماء العلى والصفات الحسنى، لا سمي له ولا ند له ولا كفو له ولا شبيه له. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك لا غلو في أسماء الله ولا في صفات الله، لا بالتجسيم ولا بالتفريط والجفاء بالتعطيل، فهذا ترك للنصيحة وهذا ترك للنصيحة الواجبة. فالواجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو نبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ينفي ما نفاه الله عنه من أسماء أو صفات، ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو نفاه نبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. رابعا، من النصيحة الواجبة، من النصيحة، أن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يتبع شرعه، وأن يصدق خبره، وأن يخلص له في الأقوال والأعمال. كل هذا من النصيحة لله. فالنصيحة التئام بينك وبين الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، بمعنى أنك تأتي بالواجب عليك تجاه الله عز وجل، فبين الخالق والمخلوق هناك ماذا؟ اتصال، كما ورد في الكتاب والسنة. فتثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى كما ذكرنا. إذن نقول أن تقوم بالحقوق الواجبة والمستحبة، هذا هو اتجاه الله سبحانه وتعالى، هذه هي النصيحة لله. ذكرنا قبل قليل الحقوق الواجبة. ما الحقوق المستحبة تجاه الله؟ ألا يقوم بقلبك غير الله سبحانه وتعالى، فيزدري الخلق، الإنسان يزدري الخلق، ها، في جنب الله عز وجل، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فيما تأتي وفيما تذر، أن تستحضر مقام الله بين يديك، ونحو ذلك من الأمور المستحبة. فإذا النصيحة فيه لله جل وعلا في مثل هذه الأحوال الأخيرة التي ذكرتها هي من النصيحة المستحبة. المسألة السادسة، قال: ولكتابه. وأيضا النصيحة كتاب الله عز وجل، هناك نصيحة واجبة وهناك نصيحة مستحبة. فالقرآن، بأن تعطي القرآن حقه، وأن توقن بأنه كلام الله تكلم به سبحانه، وأعظم الآيات التي أوتيها الأنبياء هو، وأنه الحجة البالغة إلى قيام الساعة، وأن هذا القرآن هدى ونور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن حكمه فعلا وتركا واجب الإنفاذ، وأن ما أخبر به سبحانه وجب تصديقه ولا يتردد فيه الإنسان، وغير ذلك. هذه من الحقوق الواجبة. ومن الحقوق المستحبة لكتاب الله أن يكثر من تلاوته، وألا يهجره في التلاوة والتدبر وفي العلاج وأشباه ذلك مما جاءت به السنة. فهذا تواصل بين العبد المكلف وبين القرآن، ونحن قلنا قبل قليل أن النصح التئام بين شيئين. سابعا قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، أي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته، وكذلك تكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن العبد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للرسالة بعده عليه الصلاة والسلام كذب وزور، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيحب عليه الصلاة والسلام لأمر الله بذلك ولما يستحقه عليه الصلاة والسلام من المحبة الواجبة. هذا من الأمور الواجبة. وأما الأمور المستحبة والحق المستحب للنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكتابه ولرسوله، قال أيضا مثل ما اللي هو تقديم محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، تفضيلها، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المستحبة وغير ذلك. فهذه هي من الحقوق المستحبة أو الأمور المستحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا قوله عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحق الواجب لأئمة المسلمين أن يعطوا حقهم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، ووارد في الكتاب وفي السنة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم بالمعروف وعدم طاعتهم في المعصية، الاجتماع عليهم على الحق والهدى، هذا كله من الحق الواجب فيه، وهو أمر يعني لا حق يعني لا خلاف فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في يعني طاعة الأمير وعدم خلع كذا وعدم الخروج عليهم متواترة، ولا يمكن، هذه من عقيدة المسلمين. الحق المستحب أن تؤلف القلوب عليهم وأن يجتمعوا وأن يدعى لهم وغير ذلك، كل هذه حقوق مستحبة، لكن الحق الواجب هو طاعتهم وعدم الخروج عليهم، ويطاعون في المنشط والمكره في أمور نحبها أو نكرهها، لأن أمور الناس بشكل عام لا يمكن أن يعني تمشي بدون هذا الأمر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وقال عليه الصلاة والسلام فإنه أو قال عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره، من خلع أو مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، والكلام في هذا كثير. الأمر الثالث من النصيحة لأئمة المسلمين أن ينبهوا على الأخطاء والتجاوزات، وهذه لها شروطها وضوابطها. أيضا من المسائل المتعلقة ولأئمة المسلمين وعامتهم ولي الأمر، فإنه في الأصل أن ولي الأمر يعنى به الإمام العام للمسلمين، فولاة الأمر في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية كانوا هم ولاة الأمر في ذاك الزمان، كانوا يجمعون بين الفهم الشرعي والفهم الدنيوي. أما بعد ذلك فقد قال العلماء إن ولاة الأمور كلا فيما يخصه، وهم العلماء والأمراء، فالأمراء في الأمر العام الذي يتعلق بأمور المسلمين، والعلماء في أمر الدين، في أمر الدين، فيشمل هؤلاء وهؤلاء، ينصح لهؤلاء وينصح لهؤلاء، لكن تبقى أن البيعة الأصلية والطاعة الأولى هي الطاعة لولي الأمر الأساسي. الخامسا النصيحة لأمة المسلمين الواردة في الحديث هم الأئمة الذين يلون الأمر العام، أما العلماء فلهم النصيحة بمحبتهم وما هم عليه من بذل وخير وعلم، وأن يذب عن عرضهم وتحفظ مكانتهم ويحبون، كلها هذه حقوق واجبة. فإذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ورد في حديث الجبير في عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. فينتبه لهذا. المسألة الأخيرة معنا أو قبل الأخيرة حتى ننتهي من الحديث هذا كاملا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وعامتهم، قال وعامتهم، باقي مسألتين هذه وبعدها واحدة وننتهي من الحديث كاملا. العامة هنا أقول العامة هنا العامة هم غير الأئمة، والنصيحة للعامة إرشادهم إلى صلاح الدنيا والآخرة، فجماع النصيحة للمؤمنين بأن يحبوه، أن يحبوا في الله، وأن ينصروا في الحق، وأن يتعاون معهم على الخير والهدى، وأن ينكر عليهم المنكر، وأن يرحموا. فالنصيحة لعامة المسلمين أن يبذل لهم وأن يحكم بينهم شرع الله، وأن يعطون الحقوق التي لهم، يلزمون بأمر الله سبحانه وتعالى على قدر الاستطاعة، وأيضا إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، ستر عوراتهم، كف الأذى عنهم، سد خلاتهم، دفع المضار عنهم، جلب المنافع لهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، توقير كبيرهم، رحمة صغيرهم، الذب عن أموالهم وأعراضهم كله. فلذا ورد في الحديث حديث جرير بن عبد الله المشهور بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم حق المؤمن على المؤمن ست، ومنها وإذا استنصحك فانصح له. فلذا قال ابن علي في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه صحابه صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي في كان في قلبه الحب لله والنصيحة في قلبه في خلقه. وقال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، أنصح الناس لك من خاف الله فيك. فلذا السلف كانوا إذا أراد واحد منهم أن ينصح وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وضع وعظه على رؤوس الناس فإنما بضخ. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وسئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. أخيرا النصيحة لها آداب، وأدابها كثيرة، ولكن حسبنا نمر على شيء منها ونختم. فأولا الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد الناصح بنصيحته وجه الله، وليس تشفيا ولا تعيبا ولا شهرة ولا شيء. التحري والتثبت فيما تنوي مناصحته، لا تستعجل، قد تنصح ويكون كلامك مو بصحيح أو ما أخذته عليه ليس بصحيح. قال رجل للأحنف أخبرني قال رجل للأحنف أخبرني الثقة عنك بسوء، قال الأحنف الثقة لا ينم، ما ينم، ما ينقل الكلام الثقة. ثالثا الأصل في النصيحة السر، وما ينصح الناصح إلا ليفوت مقصود الشيطان بهتك سر أخيه وكشف عورته، فكيف يستحل هو أن يفعل ذلك وأن يجاهر بالنصيحة. كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بال أقوام، وكان السلف على ذلك. ولذا قال رحمه الله الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. أيضا الرفق واللين عند النصح، وما أعظم ما أمر الله به موسى وهارون بأن أماذا يتريثان وأن يقولا قولا لينا لفرعون وهو أعتى القوم؟ وقال الله عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أعظم الشواهد التي بين أيدينا من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع الأعرابي الذي بال بالمسجد وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي موقف آخر لما استأذنه ذاك الشاب للزنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال وماذا رد عليه؟ موقف عظيم. بل إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت اليهود يقولون السلام عليكم غضبت منهم وقالت: عليكم اللعنة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة ما؟ قالت: يا رسول الله ما سمعت؟ ما قالوا؟ قال: لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. أيضا من الآداب اختيار الأحوال والأزمنة المناسبة، فعلى الناصح أن يكون فطنا لبيبا ويختار الوقت المناسب لإبداء النصيحة. فاختيار الحال والزمان والمكان المناسب من أكبر أسباب قبولها. فلذا يقول ابن مسعود: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. وغير ذلك من الآداب التي يعني نقول مليئة فيها كتب السلف وكتب الأئمة، وكلنا يعرف مثل هذه الأشياء لكننا نحرص على تطبيقها قدر الإمكان. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الدرس. إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار فنحن نستقبل بأي وسيلة من وسائل التواصل. إن كان أحد عنده اقتراحات بالنسبة للدرس وموعده فلا إشكال، نحن نتشاور. ولكن كما قلت في البداية أن الوسط النهار والنهار ما يناسب الأغلبية، كلهم في الدوامات بعضهم. قبل الساعة 12 بتوقيت مكة الناس يصلون، فنحن ننتظرهم ينتهون، وخاصة اللي في أوروبا يؤذن عندهم العشاء تقريبا الساعة 10 بتوقيتهم 10 تقريبا، ونحن في توقيتنا الساعة 11، فنعطيهم فرصة يصلون صلاة العشاء والتراويح. إن تأخرنا زيادة مشكلة، وإن بكرنا زيادة مشكلة، وإن وضعنا في وسط النهار مشكلة، ولكن نحن سنستمر. وقلت في البداية أني سأواصل الشرح، ومن استطاع فجيد، وإن لم يستطع فيستمعها، ولكن كلما كان التواصل مباشر فأفضل للإنسان. أقول أننا ننتهي إن شاء الله في 19 من شهر رمضان، ننهي الكتاب كاملا بمشيئة الحي القيوم. أحد عنده سؤال أو استفسار تفضلوا قبل أن نختم. عموما اللي عنده سؤال أو استفسار ممكن يرسله لي على الشات هنا فنستقبل، وأجيب الآن أو أجيب لاحقا، أو على الواتس لمن يعرف الرقم. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، وأخرجنا من هذه المصيبة ونحن على أحسن حال، وابعد عنا الأمراض والأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.